كل سنة وانتم طيبين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن جميعا في صحة وعافية وسعادة وطاعة وحب في الله. الأستاذ مختار بيعتذر النهاردة، والأخ سمير حير الحديث بداله، وإن شاء الله الأستاذ مختار المرة الجاية يكون موجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. طبعا الرجل ده اسمه ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة ده اسمه، ثائر الرأس يعني شعره منكوش، يعني غير مرفه، يعني يبدو انه كان من العامة ومن فقراء العام. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، وفي رواية: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. عندك في الهامش؟ ها؟ في وفي يفقه، يعني مش جايب النص كامل يعني. عند ده في المد عندك انت نسمع، وعندك انت في الاصل نسمع، وعندك انت كمان، يبقى لازم انت يكون عندك في الهامش. نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، دي رواية. زي ما قال هو يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، رواية اخرى. دوي الصوت يعني سمع صوت، سمعين دوي الصوت اللي هو ترديده او رنينه من على بعد، فالراجل جاي من بعيد بيتكلم من بعيد، فسامعين صوت لكن مش فاهمين الراجل ده بيقول ايه. لما هيقرب منهم هيفهمه هو بيقول ايه. حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في الرواية دي يسأل عن الإسلام، في روايات أخرى يسأل ويقول: ماذا فرض الله علي من الصلاة، وهكذا عن الفرائض. ما بيسألش عن الإسلام كإسلام، بيسأل عما فرض عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إلا أن تطوع، وفي رواية: إلا أن تطوع بتشديد الطاء، لأن هي الأصل تتطوع، الأصل تتطوع، فأضغم التاء في الطاء وشدد الطاء فبقت تتطوع، أو يحذفها خالص وتبقى تطوع. روايتين ماشيين: إلا أن تطوع أو إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. برضو نفس الحكاية، تطوع أو تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هنا في رواية والله، في رواية: والذي أكرمك، لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني هأدي اللي أنت قلته بالضبط، صيام رمضان وبس، الخمس فرائض وبس، مش هزود، والزكاة اللي أنت قلتها ومش هزود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، الإمام جايب الحديث على أساس أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، بيستدل بالحديث على هذا، على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفلح إن صدق، تبين بهذا الحديث أن الاقتصار على الفرائض فقط دون زيادة ودون نقص ينجي صاحبه. أما الزيادات بقى زي السنن الرواتب وزي التطوع في الصيام كل زيادات دي التطوع ده كله يبقى زيادة في الأجر والثواب، لكن لا يعاقب تاركها، لا يعاقب تاركها. لكن مين يضمن دي؟ مين يضمن انه لو ادى الفرائض بس هيأديها بلا تقصير او بلا تفريط؟ تضمنش. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا ان الهم رسوله صلى الله عليه وسلم فسن لنا السنن، لان السنن دي تجبر ما قد يحدث من نقص في الفرائض. يعني الانسان لو حدث منه تقصير أو حدث نقص في الفرائض ولو غصب عنه السنة تجبر هذا النقص، لأنه لما يجي الإنسان يوم القيامة يسأل عما فرضه الله عليه، بس يسأل عما فرضه الله عليه. فإن حدث في فرائضه تقصير أو نقص جبر ذلك من نوافله، فإذا لم يكن له نوافل أصبح في خطر على طول. لكن لو له نوافل وسنن تقوم تؤخذ من هذه النوافل والسنن لجبر نقص الفرائض، وما بقي من السنن والنوافل زيادة في أجره وثوابه. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي. لو نلاحظ ان الامام البخاري جاي باتباع الجنائز من الايمان، وده اخر يعني باب في ابواب الايمان، اللي هو الايمان عمل، الايمان قول، الزكاه من الايمان، الصلاه من الايمان، الكلام ده كله، باعتبار ان الجنائز هي اخر حياه البني ادم، يعني اخر ما يختم به ايمانه انه يموت بقى خلاص، ما هو جنازه يعني. فجايب اتباع الجنائز من الإيمان في الآخر على أساس أنه خلاص آخر حاجة، اتباع الجنائز من الإيمان يعني من ضمن الأعمال التي يزيد بها الإيمان. أنتوا عارفين هو في الأول خالص كان بيتكلم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والصالحات وينقص بالمعاصي. فلما يقول اتباع الجنائز من الإيمان يعني يؤجر عليه الإنسان ومما يستكمل به كمال الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. من اتبع، وفي عندك في الهامش من تبع، لا ما تعملش بدماغك كده. ايوه في هي تنفذ الميكروفون، مش سمعتني ولا بنبي المختار ابو سعد؟ مش سمعتني ولا بنبي الاستاذ مختار عشان الناس تفهم ويتاكدوا. من اتبع، هو قال في الهامش عنده من تبع، وبالتالي لما اقول في الهامش عنده يبقى عندك انت في الاصل او في الهامش زيه، مش كل، مش هو ده الهامش اللي عنده هو اللي عندك. لان ليه بنقول كده زي ما نبهنا قبل كده؟ عشان انت هتفاجئ انه قال من اتبعه تلاقي في كتابك انت ايه من تبعه، فيما تخطأه هتخطأ نفسك. فلما تلاقيني بقول ده في الهامش تعرف ان اللي عندك صح. من تبع جنازة مسلم ايمانا يعني ايه؟ مش عندك ايمانا يعني ايه؟ يعني ساعات الواحد يتابع الجنازة مكافأة لاهل الميت، يقول لك مشي في جنازة ابوي، لازم امشي في جنازة أبوهم. ده بره الموضوع، ده بره الحساب، ده بره إيه الحساب. أم الوزير ماتت وأنت مدير مكتبه، بتنزل تروح جنازة أم الوزير ليه؟ أحسن هيمسكها لك يقول لك ما جاش حضر الجنازة، ده ابن لزينة ما بيفوتش، فبتنزل تحضر الجنازة خوفا. فأدي معنى إيمانا، أي ابتغاء ثواب الله، ابتغاء وجه الله فقط، ليس مكافأة لأهل الميت ولا خوفا منهم. زي ما بيحصل مثلا انك تلاقي صفحة الاهرام كاملة مليانة نعي كذا ونعي كذا ونعي كذا ونعي كذا ونعي كذا عشان ام المسؤول ماتت او اخو المسؤول مات. كل الموظفين اللي تبعوا والشركات اللي تبعوا الدنيا كلها عماله ايه تعزي. اول ما يطلع بره ما حدش يحس بيه، ما حدش ايه يحس بيه ولا حتى يعني ينعاه ولا يسال فيه. فهمنا ولا لسه؟ يبقى اتباع الجنازه هنا ايمانا معناها مش عشان تجامل اهل الميت او تكافئهم على معروف عملوه فيك او انت خايف منهم. من اتبع جنازه من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا، هذه معنى ايمانا تصديقا بحديث رسول الله بان له الاجر، واحتسابا اي يبتغي الاجر من الله فقط. وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. طبعا هو قال كده حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يعني رواية تانية. بتبص لنا برضو تبص في الهامش؟ لا مش مكتوب كده، مكتوب بالبناء للمفعول فيها أو للفعل. طب خلاص طبعا هي ما تقول برضو تقول بالبناء للمفعول زي ما قلت انت، بالبناء للفعل زي ما قلت انت. انما لما هنقول بالبناء للمفعول ما يفهمهاش اللي معاها الكتاب. حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها عاده بقيراطين من الاجر. كل قيراط مثل احد، يعني مثل جبل احد. القيراط مقدار من الثواب لا يعلمه الا الله. القيراط مقدار من الثواب لا يعلمه إلا الله، بينه بقوله مثل جبل أحد، يعني في الحجم أو في الوزن أو في الثقل. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يعني إلا حيصلي بس زي ما بنصلي على الجنازات في الجامع هنا، صلاة بس، وإحنا ما نعرفش مين اللي ميت ده، إحنا بنصلي عليه بيبقى لنا قيراط. انما اللي هيمشي وراه لحد ما تدفن يبقى له ايه؟ قيراطين. نعم. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني المؤمن يبقى على وجل خايف، مش ضامن ان العمل يبقى مقبول، خايف انه يبقى العمل عمل كويس جدا وبعدين يحصل منه حاجه تضيع ثواب العمل او يحبط عمله. احباط العمل معناه تضييعه، هلاكه. وزي ما شرحنا كلمه حبطت، الناقه اكلت استحلت المرعى واكلت حتى انتفخت فماتت. فالحبوط الى الهلاك. وفي حاجات تحبط العمل، منها مثلا في الصدقات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقات وصدقات كتير وكبيرة وكويسة ونافعة، لكن أتبعها بمن أو أذى هذه إحباط. مثلا لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بينبه الصحابة بيقول لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هم ياخدش بال هم خدش بالهم تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، فدي مصيبه سود. يعني والله اللي انت عارف انه غلط هتستغفر عنه او هترتدع او هتتوب، لكن انك ما تبقاش عارف وتفاجئ بان العمل حبط، دي بقى الخطوره، دي الخطوره. عشان كده هنا بيقول خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو ايه لا يشعر، زي ما ربنا قال ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فيفاجأ الإنسان إنه عمال يصلي ويقوم من الليل، أتاري في حاجة مضيعة الشغلانة دي، إيه هي؟ مش عارفها، مش عارفها. عشان كده قلنا إن القبول فضل من الله، الإنسان ما يضمنش القبول. نعم. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إلا خشيت أن أكون مكذبا لعملي بقولي، يعني عملوا حاجة وقولوا حاجة. ما هو واعظ إبراهيم التيمي كان من العلماء، كان يعظ ويعلم وينصح، فبيقول ما عرضت قولي على عملي أو عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي مكذبا لقولي بعملي أو مكذبا لعملي بقولي، يعني عمل عمال يقول للناس اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، لكن في عمله هو ما بيعملش كل ده، بيقصر، يعني لا يعني لا يفعل ما يأمر به. فيبقى الله، طب ما انت عمال تقول للناس اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا، طب ما انت ما بتعملش. فبيبقى الآن الآن مش معنى كده ان اعترف منه ان قوله بيخالف عمله، لا، ده معناه انه قلق. معناه ايه؟ انه الآن. طبعا انت قلت هنا مكذبا، وفيه رواية مكذبا مكذبا عندك، طيب مكذبا معناها أن يكذبني الناس، مكذبا يبقى مكذبا لقولي بعملي أو مكذبا لعملي بقول، مكذبا أي الناس لما تشوفني عمال أقول لهم اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا ويلاقوا كلامه حاجة وعملوا إيه حاجة تانية، فيبقى مكذب والناس تكذبه، يعني يقول لك أهو بيقول ولكن ما بيعملش، بيأمرنا ولكن إيه لا يأتي أو لا يفعل ما أمرنا به. نعم. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تصور بقى الصحابة، الصحابة اللي بشرهم ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة خايفين. فبيقول أدركت 30 من الصحابة، مش معنى كده أنه بيتكلم عن 30 بس دول كانوا خايفين والباقي مش خايف، لا، ده عايز يقول انه العدد اللي ادركه من الصحابة 30 واحد ما شافش فيهم واحد الا وخايف على نفسه من النفاق. الصحابة، طب يبقى احنا امال احنا نقول ايه بقى؟ ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. ما فيش حد فيهم يقول ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل، اي الايمان الخالص الذي لا تشوبه شائب، ما يقدرش يضمنها منين دي؟ دول طبعوا على الإيمان، طبعوا على الإيمان، طبعهم الله على ذلك، وبالتالي إيمانهم ما فيش فيه أي شوائب، لأن ربنا هو اللي خلق الإيمان فيهم وطبعهم عليه. فإنما إحنا نخاف إن الإنسان يخش له شيء من العجب، شيء من الرياء، شيء من من من إعجابه بعمله أو بنفسه، شيء من اطمئنانه لعمله، الحاجات اللي هي الصغيرة قوي دي اللي بتبقى خفية جدا والإنسان ما يشعرش بيها، واللي احنا أشرنا إليها في المحظورات، في كتاب المحظورات سواء في كتاب أو في الشرايط، وأشرنا إليها، واللي من ضمنها الشرك الخفي، واللي من ضمنها اللي قاله ابن عباس قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. قالوا له إزاي وده معقول؟ قال أيوة، يقول لولا الكلب لسرقنا البارح، لولا أن الكلب هو هو فالحرام يخاف وجري، لو كانش الكلب كنا اتسرقنا. ما شفتها؟ يبقى اذا المانع هنا ايه؟ الكلب. لكن المانع على الحقيقه هو الله. فالانسان يغلط كتير قوي غصب عنه، يغلط غصب عنه، لولا الدواء كان حصل، لولا الدكتور لحق الواد كان كذا، لولا ان انا جبت له الدروس والمدرسين كان كذا، لولا ان انا تنبهت للموضوع الفلاني كانوا نصبوا عليا، لولا ان انا واخد بالي وعندي خبره كانت باظت العملية. كل ده كلام يقضح في ايه؟ يقضح في الايمان الكامل. فلا احد منهم يزعم انه على ايمان جبريل او ميكائيل، لا، كله خايف، كله وجل. وقالوا ايه كمان؟ ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. ما خافه الا مؤمن، اي ما خاف النفاق على نفسه الا المؤمن، وما أمن النفاق على نفسه إلا المنافق. زي المجنون مثلا، هو يفتكر أنه أعلى واحد في الدنيا، ما فيش واحد مجنون يقول على نفسه مجنون. فكذلك المنافق آمن على نفسه من النفاق لأنه منافق، لكن المؤمن هو اللي بيخاف. في تفسير بيقولوا كده، ما خافه أي خاف النفاق، الضمير للنفاق، إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، الضمير للنفاق. في ناس بتقول الضمير قد يكون لله تعالى، ما خافه أي ما خاف الله تعالى إلا مؤمن، وما أمنه أي أمن الله، أمن عقابه، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في رأي كده، وفي رأي إيه؟ كده، لكن الرأي الأولاني أرجح، لأن الكلام عن إيه؟ عن النفاق، عن النفاق. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. أنت قلت وما يحذر من الإصرار على النفاق، وفي ناس عندها من الإصرار على القتال، على التقاتل عندي. أيوة، على التقاتل، على التقاتل أو على النفاق. يبدو أنه التقاتل هي الرواية الأرجح، يبدو هذا، لأن الحديث اللي جاي هيبين العنوان التقاتل ولا النفاق، أي الروايتين أرجح؟ نشوف كده. لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يصروا على ما فعلوا، أي يصروا على المعاصي وهم يعلمون. يعلمون يعني عالمين بتحريمها، عالمين بأنهم واقعين في الخطأ وما إلى ذلك، يعني مصر، عالم بالتحريم. هو ممكن يبقى مرتكب المعصية ومش عارف أنها حرام مثلا، لكن كونه بعرف أنها حرام ويصر على فعلها، أهو ده الكلام. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال. المرجئة، المرجئة طائفة من الطوائف أهل السنة، يعني عرضوهم وأخرجوهم برا الجماعة. المرجئة من الإرجاء، والإرجاء أي أرجاء الأعمال عن الإيمان، أرجاء الأعمال عن الإيمان، يعني قالوا الإيمان حاجة والعمل إيه حاجة، وقالوا إن مرتكب الكبيرة غير فاسق، مرتكب الكبيرة غير فاسق. أهل السنة قالوا إن الإيمان قول وعمل، الاثنين مع بعض، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هو ده الإيمان. وآمنوا وعملوا الصلاحات على طول كده، وقالوا إن العمل يزود الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، وقالوا إن الإيمان عمل. ولذلك الأحاديث اللي فاتت والأبواب كلها عمال يتكلم عن إن الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان، يعني الإيمان إيه؟ عمل مش مجرد كلام، وإن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة ما بيقولوش الكلام ده، المرجئة بيقولوا الإيمان حاجة والعمل حاجة تانية، والكبائر ما لا تفسق. فدول مفرطين. المفرطين بقى يعني دول في التفريط، في الإفراط بقى بيقولوا الكبيرة تكفر صاحبها. هذه فئة أخرى معتزلة، قالوا إن الكبيرة تكفر مرتكبها، يعني إذا زنى المؤمن كفر، إذا شرب الخمر كفر، كفر مش إيمانه ينقص أو يبقى مرتكب كبيرة يعني فاسق. أهل السنة بيقولوا مرتكب الكبائر فسق، فسق يعني واحد مثلا شرب خمر، شرب خمر، المرجئة يقول لك ولا تأثر ما بجراش حاجة، بدل مؤمن ما يعني استحال له المسائل دي، تبقى مسائل بسيطة ما مش حدوتة يعني مش مشكلة. الناس التانيين قال لك المؤمن إذا شرب الخمرة يبقى كفر، يبقى كفر. أهل السنة قالوا إذا شرب الخمر مستحلا لها منكرا لتحريمها كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. أما إن شربها عالما بتحريمها فهو عاصي، عاصي مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق. آدي اللي هم أخذوا الوسطية أهل السنة. فبيقول بقى أن أنا بسأله عن قول المرجئة اللي هو أن الكبائر تعمل إيه، الكبائر ملهاش علاقة بالإيمان، والإيمان حاجة والأعمال حاجة تانية، أرجأوا الأعمال يعني أخروها عن الإيمان، فصلوا بين العمل وبين إيه الإيمان. فبيسألوا إيه رأيك في كلام الجماعة دول، شوفوا يردوا قولوا إيه بقى. فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. خلاص أردهم، سباب المسلم فسوق مش كفر بقى. يبقى اللي قالوا ان الغلطة تكفر ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قالوا ان الاخطاء والكبائر ما تفسخش غلطانين اهو. سباب شتمه يعني، سباب المسلم فسوق خلاص، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. متين هو ده السنة، هم دول اهل السنة. وقتاله كفر، القتال هنا الكفر هنا مقصود به زي ما قلنا اذا كان القتال مختلف، وشرحناها في اواخر البخاري لما قلنا انه اذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، وقال كمان مؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال انه سماهم المؤمنين، يعني العبرة هنا بالنية. فالمقصود بقتاله كفر اي قتله مستحلا لقتله دون مبرر، دون مبرر ودون تأويل. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. طبعا قبل ما نخش في الحديث ده، هناك بقى كان بيقول إيه في العنوان؟ في العنوان اختلفنا، رواية بتقول إيه النفاق، ورواية بتقول إيه التقاتل، مش ولم يصروا على ما فعلوا، ها؟ وأن إيه العنوان إيه؟ ويقرا العنوان. ولا يصيان من غير توبة. أيوه. إيه كمان؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لا، وبعدين كلمة اللي صلح. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وبعدين لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بس بعد كده الحديث بقى هو عنده على النفاق. أنا عندي على النفاق، وفي في الهامش التقاتل. هي مش قلنا إن احنا هنشوف الحديث بيرجح أنهي رواية؟ بيرجح التقاتل. بس عشان ما فوتوش رجع التقاتل بقى. سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى ده ملوش علاقه بالنفاق بقى، يبقى روايه التقاتل ارجح. وضحت؟ نعم. اخبرني عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هات من الاول، هات من اول باب بقى اللي احنا قطعناه ده. اخبرنا قتيبه بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين. طبعا خرج يخرج يخبر بليلة القدر، الكلام ده كان في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يتحراها فيقوم في العشر الأوائل، فقال له اللي جبريل جاء قال اللي انت عاوزه قدامك قدامك لسه، فاعتكف في العشر الاواسط، فقال له اللي انت عاوزه قدامك، فاعتكف في العشر الاواخر. فلما كان معتكفا في العشر الاواخر يبدو انه جبريل جاء يخبره بليلة القدر في موعدها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر حتى يتحروها. فتلاحى رجلان، تلاحى اتخانقوا، تلاحى رجلان، الملاحة الخناق والأخذ والعطاء بالكلام، أو كل رجل يأخذ بلحية بلحية أخيه. فتلاحى رجلان، الرجلان دول عبد الله بن أبي حضرت الأسلمي وكعب بن مالك. كعب بن مالك له فلوس عند عبد الله بن أبي حضرت، بيقول له هات اللي عليك، قال له أنت استنى علي، اصبر علي شوية، أنا هصبر عليك لحد إمتى؟ أصواتهم ارتفعت، أصواتهما ارتفع. وكعب بن مالك من كبار وأجلة الصحابة، ممن شهدوا العقبة في البيعة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة الأنصار. وكعب بن مالك كان أحد شعراء ثلاثة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن إيه مالك. وكعب بن مالك صاحب الحديث الشهير بتاع سورة براءة، وأحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ونزلت التوبة بتاعته في القرآن، تاب الله عليه في القرآن. فكعب بن مالك شيء كبير أوي. وكذلك عبد الله بن أبي حضرة شيء كبير، يعني عايز أقول هم من الخواص وليسوا من العامة، هم من الخاصة وليسوا من العامة. فلما اتخانقوا في المسجد وصوتهم ارتفع حصل ايه بقى؟ فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. وعسى أن يكون خيرا لكم، المفسرين قالوا وعسى أن يكون خيرا لكم، ولكن بيانها الزيادة في الخير يعني أخير، يعني هو عسى أن يكون خيرا إنها رفعت، لكن لو كانتش رفعت كان يبقى أكثر وأزيد في الخير. يقولون ذلك والله تبارك وتعالى أعلم، لكن لابد يكون كده لأنه دي عقوبة، أن يكون يخرج يخبر وبعدين ترفع، يبقى لازم اللي كان الإخبار أفضل. لازم دليل لما حصل الخناقة رفعت، مش معقول يكون الأدنى هو اللي كان هيحصل. فلما اتخانقوا وارتفعت أصواتهم في المسجد نزل الذي هو أي الذي هو خير، ما تركبش مش كده؟ عشان كده قالوا عسى أن يكون خيرا، لكن بيانها ومعرفتها أكثر وأزيد في الخير. نعم. التمسوها في السبع والتسع والخمس. في السبع والتسع والخمس، في يمكن في روايات في التسع والسبع والخمس بالعكس، يعني ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. شفت بقى زي ما كل الأعمال إيه؟ يبقى الإيمان قول وعمل، جعل كل ذلك دينا، يعني الصلاة دين، الصلاة إيمان، والزكاة من الإيمان، والصلاة من وهكذا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال بارزا يوما للناس، يعني قاعد في المسجد مش معتكف، مش في خلوته أو في خلوة، بارزا للناس يعني ظاهرا لهم، قاعد معاهم في المسجد. في روايات بقى فجاء رجل فسلم فقال السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا، ثم قال أدنه ثم دنا ثم قال أدنه، روايات مختلفة. هنا جاي على طول إن جه جبريل. نعم. فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ طبعا في عندك السلام عليك يا رسول الله، فقال السلام عليك يا محمد. نعم. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله أي التصديق بوجوده وبصفاته الواجبة له، ده هو الإيمان، ده الحد بتاعه، يعني كحد. احنا قلنا الإيمان الإذعان إيه؟ بالباطن، والإسلام الانقياد الظاهري، الإسلام الانقياد الظاهري، الإيمان الإذعان الباطني، ده تعريف الإذعان الباطني. هذا الإذعان الباطني ده تعريف، ما حده؟ حده إيه يعني؟ حد الإيمان هو أن تؤمن بالله زي ما قال، أي أن تصدق بوجوده عز وجل وبصفاته الواجبة له، هو ده الإيمان. أول حاجة تصدق بوجوده أن في إله، في الله، ثم تصدق بالصفات الواجبة. ايه هي الصفات الواجبة بقى؟ الوحدانية، لازم واحد، الحياة لازم يبقى حي، القدرة لازم يبقى قادر، العلم لازم معانه، السمع، البصر، الكلام، الصفات الايه؟ الواجب. ادي معنى الايمان، ان تصدق بوجود الله عز وجل وبصفاته الواجبة له. اما الايمان بالملائكة فهو ان تصدق بوجود الملائكة وانها مخلوقات واجسام نورانية علوية تستطيع ان تتشكل في اشكال مختلفة، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وانهم عباد مكرمون. هذه ان تؤمن بالملائكة، اي تصدق بوجود الملائكة والتي هي مخلوقات جسمانية نورانية علوية عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وان تؤمن بلقاء الله بالحساب بقى والبعث، اي النشور اي الحياة بعد الموت، القيام يوم الساعة يوم القيامة. نعم. وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة. طبعا أما قال الزكاة المفروضة قيدها عشان يخصها ويبعدها عن الزكاة كمفهومها العام لصدقات التطوع. الزكاة المفروض في أركان الإسلام بقى. وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا هنا ما جاش الحج، مش كده برضو؟ ما جاش الحج، ما كانش لسه فرض. نعم. قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. قال متى الساعة؟ في روايات فلم يجبه ثلاثا ثم رفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها أو بأعلم من السائل. هنا على طول قال ما المسؤول عنها بأعلم، البه هنا لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. نفي ايه؟ مش نفي العلم بها، وما هيش المساواة في العلم بها مقصود، المساواة في العلم بها او نفي العلم، نفي العلم بوقتها. ما المسؤول بأعلم بها هنا معناها انه بيساوي في نفي العلم عنه وعن جبريل. العلم نحن كلنا يعلم بالساعة ويصدق بها، انما النفي مقصود نفي ايه؟ نفي العلم بوقتها. من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها. أشراط جمع ايه؟ لا جمع ايه؟ شرط. جمع شرط. جمع ايه؟ شرط. ومنها الشرطة، الشرطة اللي بيحطوا عشان اللي بيحطوا حاجات تعلمهم كده ان احنا نعرف ان دول ايه. كده ادي الاشراط، يعني علامة. اشراطها يعني علاماتها. جمع شرط او شرط. شرط يعني علامة، شرط يعني علامة. إنما الشرط جمعه إيه؟ شروط. جمعه شرط شروط. نعم. إذا ولدت الأمة ربها. ربها، وعندك ربتها بعض الناس. إذا ولدت الأمة ربها سيدها. الأمة ربتها سيدتها. شيء غريب قوي العلامة دي، ما حدش عارفها. وأنا أعتقد إن الكلام هنا كناية عن حاجة تانية خالص، أو هو مجاز عن اختلال الأمور، اختلال الأمور وعدم معرفة الناس بالحلال والحرام. يبدو هذا لأنه الأمة ربتها، قالوا إيه؟ قالوا الأمة ملك اليمين، ربها زي ما قال سيدها، وفي بعض الروايات زوجها، مش هنا مش في البخاري، في روايات في كتب أخرى زوجها. بعض روايات سيدها يعني. فقالوا انه ام الولد يمنع بها، يعني لو انسان عنده امه وحبلت تتبعش خلاص حامل. ها فطبعا الحامل دي هتولد، مادام ولدت يبقى امهات الاولاد يمنع ايه بيعهن. فقالوا الناس ما تعرفش الحكايه دي فتغلط، فيحدث التفريط فيبيعوا امهات الاولاد، فلما تتباع تتنقل من ايد لايد لايد لايد لايد، يجي وقت ايه يقوم ابنها يشتريها وهو لا يعلم انها امه. ادي والروايات التانية قالوا تروح من ايد لايد لايد، وبعدين يجي ابنها يشتريها وما يعرفش انها امه، فتبقى ملك يمينه او يجوزها يجوزها. فطبعا الامهات الاولاد والرق والحاجات دي انتهى من زمان، من زمان انتهى، ما بقاش في رق دلوقتي. فهل يا ترى من اشراط الساعه انه في اخر الزمان بقى يبتدي الرق يعود؟ وبعدين الناس ما تفهمش احكام الرق، وما تفهمش ان اللي تحبل دي وتبقى امهات الاولاد يمنع بيعها فيبيعهم ويحصل اللغوصه دي كلها، احتمال، ويبقى الكلام على اصله والظاهر مراد، يعني ظاهر الكلام مراد. ولا زي ما قال بعض الناس انه معنى هذا ايه؟ ان تلد الامه تربتها، ان دي امر ما يحصلش ابدا، ما يحصلش ابدا ان ان ان, إن الام تولد ستها، ها تولد المالكه والسيده، ازاي تيجي ازاي دي؟ ما تحصلش. يبقى اذا الكلام مقصوده انه اختلال الامور اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى يبقى فوق، تتلغوص المسائل وتتلخبط وتختلط الامور وتختل المعايير وتختلط المسائل ولا يعرف الحلال من حرام، يبقى ده المقصود بالعلامه دي. خصوصا العلامه اللي وراها شوف بيقول ايه بقى. واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان. البهم جمع ابهم، والابهم الذي لا شيئة فيه، ما فيهوش علامه، ده الأبهم. أو البهم جمع البهيم، البهيم المجهول، البهيم المجهول. وأنا أعتقد أنه أن البهم هنا جمع بهيم يمكن أوقع، وإن كان المعنى واحد، لأنه البهيم بمعنى جمع الأبهم، الأبهم لا شيء ما فيهوش علامة، يعني ما فيش حاجة تعلمه، يعني ما هوش متميز في شيء، ما هوش متميز في شيء، ما هوش ابن حسب ونسب، ما هوش ابن الأغنياء والكبراء. أو البهيم يعني المجهول، لا مجهول لما تعرفوش ده منين، ده طلع منين، ده أب أب أب بقى إيه بقى حاجة. أن يتطاول إيه بقى الرعاة، رعاة الإبل البهم في البنيان، اللي هم يعني ما لهمش حاجة، ده راعي إبل، راعي يعني حتى مش مالك، مش مالك، مش مالك، عنده إبل وعنده وعنده عنده عنده، ده هو نفسه راعي إبل، هو نفسه راعي إبل. مجهول، مجهول، ها بهيم في البنيان، بيبنوا بقى، بيبنوا بقى العمارات والابراج والبتاع والكلام من ده كله، دي من ضمن علامات الساعه، دي من ضمن علامات ايه الساعه. فلو خدت دي مع اللي قبلها مش عارف، لو يعني لو قلنا اللي قبلها هتبقى على واقع ويبقى فيه ايماء ويبقى فيه عبيد ويرجع الرق من اول وجديد، ما يمشيش مع التطور في البنيان، اللي التطور في البنيان يعني يمشي مع العلم، يمشي مع التمدن بقى والتقدم والمش عارف ايه والكلام اللي هم بيقولوا ده. فيبدو والله اعلم ان الرأي اللي بيقول ان تلد الامة ربها مقصوده اختلال الامور واختلاط الحلال بالحرام وجهل الناس بما شرع وما فرض عليهم وما نزل، ده الرأي ده يمكن يكون اقرب والله اعلم طبعا بمراد رسوله. ادي التطور في البنيان، طبعا ده الكلام ده بنشوفه دلوقتي في جميع البلاد العربيه، ما شاء الله ربنا فتح عليهم، دول اصلا كانوا ايه؟ رعاه ابل، رعاه ابل. تروح تبص في جده مركز مش عارف ايه التجاري، مركز ايه التجاري، سوق مش عارف ايه، وسوق ايه، وسوق ايه، ومراكز جده اللي ما كانش فيها دكان او محل او قهوه حتى تقول عليها، ما كانش فيها شارع مسفلت. ميناء جدة كان واحد رصيف واحد خشب، والمراكب تقف بره والناس تيجي في الفلايك، يعني جده كانت لا تصل الى مستوى مثلا راس البر او دمياط او العريش او يعني حاجه انا شفتها. فجده النهارده لما تروح تشوف مراكز تجاريه وشوارع وحاجات وبنيان وعمارات شيء غريب، مش جده بس، الرياض، بلاد السعوديه عموما يعني، مثلا تروح دبي، قطر، الدوحه، البحرين، ابو ظبي، عمان، تروح البلاد دي اللي هي طبعا في زمان ما كانش فيها غير رعي بس، رعاة ابل يعني، تشوف المباني اللي طالعه شيء مذهل. فهل هو ده المقصود، ان يتطاول رعاة الابل البهم في البنيان؟ هل ده المقصود اللي احنا شايفينه ده؟ احتمال، احتمال. لكن هي علامات ربما احنا مش فاهمينها، لان لسه الساعة ما جاش معادها بالنسبة لنا. ربما اللي هيجي بعد كده وحيقرأ الحديث وقد جاءت الاشراط في معادها يقول شوف الحديث اهو، ويبقى واضح جدا وضوح الشمس. يعني في احاديث كتير ما كانتش واضحة للي رواها حتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نضر الله رجلا سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فربما ايه، مبلغ ليس بفقيه، او رب حامل فقه ليس بفقيه، وقال رب ايه، مبلغ اوعى لها من سامع. يعني انت تبلغ وبس ان كلام مش ليك ما انتش فاهمه، لكن اللي انت هتبلغه هيفهم. ليه؟ اوانه جه، اوانه. شوف ازاي؟ نعم. في خمس لا يعلمهن الا الله، اللي هو بقى علم الساعه بقى، اللي هو وقتها. بيقولوا ما مسؤول باعلم من السائل، وساخبرك عن اشراطها كذا وكذا. وفي خمس، اي علم وقت الساعه، علم وقت الساعه او وقت القيامه، في خمس امور لا يعلمهن إلا الله. وحير بقى الآية إن الله عنده. نعم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه. ثم أدبر، مش بقى السائل ده، الراجل اللي بيسأل ده، فقال ردوه، هاتون دهونه. فلم يروا شيئا، ما شوف لا أثر ولا عين، لم يروا عينه ولا أثره، يعني لا عين له ولا أثر. نعم. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. جبريل يعلم الناس دينهم. يبقى زي الباب ما قال في الاول، ان وسمى كل ذلك ايه، دينا، يعني من الدين. قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان. اشوف ازاي. نعم. باب حدثنا ابراهيم بن حمزه. هنوقف على الباب ده بقى، مستكمل.